السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي في الله، يتجدد اللقاء بكم، وهذا اللقاء فخذها بقوة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللقاء حينما نتحدث عن شيخ الأنبياء لا يمكن أبدا أن يجمل الحديث عن جانب من جوانب الشخصية في لقاء، صعب جدا جدا. وأنا أتحدث عن جانب اليقين في شخصية نبي الله إبراهيم. تحدثت عن يقين إبراهيم الذي أعطاه الدفعة والقوة في مواجهة النمرود بن كنعان، وهذا فيه من العبر ما فيه. يقين إبراهيم في مواجهته للمحنة التي كانت مع زوجته سارة في مواجهة حاكم مصر وقت ذاك. يقين إبراهيم في استجابته لأمر الله تبارك وتعالى بأن يأخذ هاجر وطفلها الصغير ويضعهما عند البيت في صحراء جرداء لا حياة فيها ولا ماء، لا إنس ولا أنس، مع امرأة كانت تحب الأنس، تحب المجتمع. السيدة هاجر كانت تحب المجتمع، تحب يعني أن يكون هناك بشر تحتك بهم وتحدثهم وتجالسهم، دي طبيعتها. فكون شخصية بالشكل ده يأخذها إبراهيم هي وولده إسماعيل الرضيع ويضعهما في هذه الصحراء، هذا شيء فيه من العبر ما فيه، وفيه من الدروس ما فيه. اليقين هذا النفس الأقوى للمعاني حول هذا الحدث. ويضعهما عند البيت، وتقول السيدة هاجر: يا إبراهيم لما تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول: اللهم نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. ومضى إبراهيم وترك هاجر في هذا المكان، ودعا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. العجيب أن سيدنا إبراهيم يتحدث عن سؤال وطلب أن الله يرزقهم من الثمرات في بلد صخرية، في بلد يعني جافة ليس فيها ماء. ويستجيب الله دعوة نبيه إبراهيم، ويجعل هذا المكان وهذه البلدة بلدة يجبى إليها ثمرات كل شيء، رزقا من عند الله سبحانه وتعالى، يجبى إليه ثمرات كل شيء. طيب، سيدنا إبراهيم يترك هاجر، واليقين مع هاجر. سيدنا إبراهيم لما نتحدث عن السيدة هاجر متعلمة الدروس دي من سيدنا إبراهيم. يعني لما صارت وحدها ويجي جبريل ويسألها: من أنت؟ من أنت؟ فتقول: أنا أم ولدي إبراهيم. عرفت نفسها بنبي الله إبراهيم، دليل على أنها تعتز بسيدنا إبراهيم جدا جدا، وهو المعروف: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ فقالت: إلى الله، بكل يقين. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف. سبحان الله، وكلكما إلى كاف. وكيف لا وقد دعا نبي الله إبراهيم هذا الدعاء، وأحب أن أقرأه كما دعا به نبي الله إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إلى كمن وكلكما إلى الله وكلكما إلى كاف وينضب الماء ويصيبها الهلع والفزع وتجري وتسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط وتصعد على جبل الصفا وتضع يدها على فوق حاجبها وتنظر وتنادي أجبنا حينما سمعت صوتا هي ألا أنها سمعت صوتا فقالت صهن يعني كأنها تسكت نفسها يعني اسمعي كأنها بتقول اسمعي يا هاجر كده قالت صهن ثم قالت أجبنا إن كان عندك غواث ثم بعد المرة السابعة نزلت عن جبل المروة وذهبت إلى ولدها فوجدت العجب وجدت ثمرة اليقين أن الله تبارك وتعالى فجر عين زمزم فلما وجدت الماء جعلت تحوضه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم ولد أم إسماعيل لو تركته لأصبحت عينا معينا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وجاء الماء وجاء الخير وبدأ الطير يأتي على هذا المكان فرأته قبيلة جرهم من بعيد فاكتشفت أو استنتجت أنه لا يمكن أن يتواجد طير إلا على ماء فجاءوا جميعا فاستأذنوها أن ينزلوا عند هذا الماء فأذنت اليقين العالي وسيدنا إسماعيل لما شب ولما بلغ معه السعي يعني صار يسعى في حاجة أبيه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ونبي الله إبراهيم طبعا رؤيا الأنبياء حق فهو عايز ينفذ أوامر ربنا فيستجيب الولد يستجيب يقول يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كيف لأب يذبح ولده اليقين هو الوقود الذي دفعه إنه ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير وأراد الله سبحانه أن يوضع الخليل إبراهيم في هذا المحك لتختبر محبته لله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عايش مقام الخلة يعني أعلى درجات المحبة اللي هي تخلل المحبة روح المحب وفؤاده يعني سيطرت عليه سيطرة كاملة محبة الله تبارك وتعالى فكما قال القائل لقد تخللت مسلك الروح مني لذا سمي الخليل خليلا فسيدنا إبراهيم محبة كاملة فلما رزق الولد وأخذ شعبة من قلبه غار الله تبارك وتعالى على قلب حبيبه فامتحنه فنجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الامتحان وفداه فدى إسماعيل بذبح عظيم والقصة مشهورة ثم يستمر نبي الله إبراهيم في الشام في مهمة ربانية ويتعاهد تركته بين الحين والآخر يجيء ليتعاهد تركته ولده إسماعيل، فرحان جدا جدا بإسماعيل وبيحبه جدا ويعني حاطط عليه أمل كبيرة، ويستجيب الله تبارك وتعالى دعاء نبي الله إبراهيم ويصير إسماعيل أيضا نبيا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعاء سيدنا إبراهيم. كل حاجة لها أسباب، علشان كده نعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحب سيدنا إبراهيم. استجاب له دعاءه فجعل في ذريته النبوة، في ذرية سيدنا إبراهيم جعل فيها النبوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم يتعاهد تركته، يأتي فيزور ولده، وكانت طبعا هاجر قد ماتت، فجاء ليتعاهد تركته فلم يجد إسماعيل، فيسأل على إسماعيل، يتفقد ولده إسماعيل فلم يجد إسماعيل، يسأل عنه، فطبعا زوجته تشتكي الضيق وتشتكي، فيأمره أبوه أن يغير عتبة بابه. في المرة التالية فعلا نفذ سيدنا إسماعيل هذه الوصية وتزوج امرأة أخرى من جرهم، قبيلة جرهم، ثم يجيء سيدنا إبراهيم في المرة التالية فيجد هذه الزوجة الصالحة، فيقول يسألها عن إسماعيل فتثني خيرا وتشكر ربها تبارك وتعالى، فيترك له الوصية: ثبت عتبة بابك. وهنا درس مهم ينبغي أن نتعلمه، إن الأب والأم حينما يأمروا ابنهما أن يطلق زوجته ينبغي ألا يطاوعاه بحجة استجابة، ألا يطاوعهما بحجة استجابة سيدنا إسماعيل لطالب ولده سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن المقتضى، هل هو نفس المقتضى؟ مقتضى إن دي مش دينة، إن دي يعني ليست على خلق، في حاجات لا تتناسب معنا، إنسان دينها مقدوح، هل الأمر كده ولا أمر نفسنا في أشياء في النفوس؟ فده شيء مهم جدا جدا. ثم يجيء سيدنا إبراهيم في زيارة لولده، هي الزيارة الأقوى، الزيارة الأقوى: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، فقال: فافعل ما أمرك به يا أبتي. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. شوف سيدنا إسماعيل، يعني الأمر السابق على ذلك كان أمرا بذبح سيدنا إسماعيل، فلما يجي يقول له كده افعل ما أمرك وأعينك، فيقول له: يا بني، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى قواعد البيت، قواعد البيت الحرام، ويصطفي الله تبارك وتعالى، كأن ربنا بيعطي جائزة لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، جائزة يسلج بها الصدور، تكليف مبهج، تكليف كله سعادة، في مشقة في تعب، لكن في سعادة في القلب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كان سيدنا إبراهيم والذي يضع الحجر على الحجر، على الحجر، حجر على الحجر، ويأتي إسماعيل بالحجارة يجلبها من الجبال، حتى أن بعض كتب التاريخ ذكرت أن سيدنا إسماعيل كان يجلب الحجارة من كل الأماكن حتى وصل إلى جبال سيناء. تصوروا يأخذ هذه الحجارة، بغض النظر عن ثبوت الأمر ده ومكتوب في التاريخ، إنما يجيء بالحجارة ويضع الحجارة في مكانها في بنيان البيت الحرام سيدنا إسماعيل، ومع ذلك رفع القواعد بأقصى ما يمكن فعله، ووقف على المقام، لأن إبراهيم وفي، وفي دايما يحب أنه يفعل من الشيء أقصاه، أقصى المستطاع. فبعد أن رفع البيت إلى أقصى المستطاع جاء بالحجر ووقف عليه ورفعه إلى مستوى أعلى، أن سيدنا إبراهيم مرتبط بربنا ويحب أن ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى بأقصى إمكانية. ومع ذلك لم يصب لا إبراهيم ولا إسماعيل بالعجب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حال المنكسر لله سبحانه وتعالى، حال العابد اللي هو فعلا مستشعر إنه عبد، مستشعر انه عبد فبيخدم ربنا بمقتضى العبودية، فان اتاه الله تبارك وتعالى ثوابا وعطاء وجزاء ينظر اليه على انه محض تفضل من الله سبحانه وتعالى فيشكر، فيزدد شكره، يزدد يعني امتنانه لربه سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. سيدنا ابراهيم مدرسة فعلا، ان ابراهيم كان امة جامعة للاخلاق، ومن كل خلق علو رهيب يعني ليس له مثيل ابدا ولا يفضله احد الا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احبابي في الله، الحديث عن سيدنا ابراهيم حديث يعني فعلا مؤثر، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا به في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولا انسى في اخر اللقاء ان ادعو الله تبارك وتعالى ان يكشف الكورونا عن مصر وعن بلاد الاسلام وعن العالم كله. يا رب اطرد الكورونا من العالم، طهر الارض من هذا الوباء ومن كل وباء يا رب العالمين. اللهم سلمنا منه، اللهم نجينا منه، نجينا واحبابنا، اللهم نجينا واحبابنا ونجي مصر وبلاد المسلمين اجمعين ونجي العالم كله من هذه الكارثة ومن هذا الوباء، انك ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.